محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: أيها الناس، إن الشيطان قد يائس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. أيها الناس، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، 3 متواليات وواحد فرض، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، في لؤلؤة اليوم من خطبة الوداع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلن عن انتهاء عبادة الشيطان بأرض الوحي، والتي كانت مليئة بالأصنام على جميع أشكالها وحول الكعبة التي يحج إليها الناس من جميع الأرض. نعم، لقد زالت دولة الوثنية والأصنام بظهور الإسلام، وبطل عمل الشيطان في دعوة الناس إلى طاعته، ولم يبق أمام الشيطان إلا أمور يستسهلها الناس وهي خطيرة، وهي التحريض على الشقاق والخلاف بين الناس، وإلقاء الفتنة وترويجها لبث روح الفرقة والخلاف في صفوف الموحدين. فعلى الموحدين أن يحذروه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مستمعين الكرام، ألا ما أكثر قوى الشر وعملاء الشيطان التي تتربص بالمسلمين الدوائر، تريد أن تحطم دينهم وتهدم بنيانهم، مثل نشر المخدرات ومواد الإدمان، وتقوض حضارتهم بتشويهها. فعلينا أن نسد الطريق على مؤامرات الأعداء، ولا نجعل للشيطان مكانا بيننا. وفي لؤلؤة اليوم، حرم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان سائدا أو شائعا في الجاهلية من تلاعب بالأشهر الحرم، وأوجب احترام الزمن بأن يكون على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وقد حرم الله النسيء، وهو تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر، وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه، أي جعلوا القتال فيه حلالا، وحرموا مكانه شهرا آخر لم يحرمه الله، فأخذ العرب يفعلون ذلك حتى استدار التحريم على شهور السنة كلها، وكانوا يرون في التحريم مجرد العدد لا خصوصية الأشهر المعلومة. مستمعين الكرام، والنسيء زيادة في الكفر، أي كفر آخر ضموه إلى ما كانوا عليه من كفر بعبادة الأصنام وأفعال الجاهلية، ليواطئوا أي ليوافقوا عدة الأشهر الأربعة الحرم. وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم في لؤلؤة اليوم أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، فطمأن بذلك جموع المسلمين أن هذا اليوم الذي وقف فيه على عرفات في حجة الوداع هو اليوم الصحيح الموافق لذلك اليوم منذ أن خلق الله السماوات والأرض. فكان هذا إعلانا من الرسول صلى الله عليه وسلم لانضباط الزمن لما أراد الله، وتوجيه بالسير عليه وحرمة التعديل فيه. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.